بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. حياكم الله وأهلا وسهلا، وأرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول سؤال في هذا اللقاء سائل يسأل يقول: هل يمكن أن يفرق بين الطواف والسعي يوم العيد كأن يطوف للإفاضة يوم العيد ويجعل السعي في اليوم الحادي عشر؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالسنة التوالي بين الطواف والسعي، ولذا يقول أهل العلم يجب أن يكون السعي بعد طواف ولو مسنونا، هذا وإن كان التوالي بين الطواف والسعي لا يشترط ولا يلزم، كما جاء في السؤال بأن يطوف بأن يفرق بين الطواف والسعي، السعي صحيح، لكن السنة أن يوالي بينهما. وأما قولهم أنه يجب أن يقع السعي بعد الطواف ولو مسنونا، فهذا حصل الطواف السعي بعد الطواف لكن بينهما مهلة، السنة أن يوالي بينهما، وإذا وقع السعي بعد الطواف ولو كان مفرقا أجزأ وصح سعيه وطوافه، والله المستعان. ولو بيوم لأنهم يقولون هذا سنة، هذا من السنة، لكن ما يكون السعي ما قبله طواف، ليس قبله طواف. جاء في حديث: سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج، حديث أسامة بن شريك، لكن كثير من أهل العلم يحكم عليه بالشذوذ. الشذوذ في هذه اللفظة، يعني في هذه اللفظة نعم. وبعضهم يوجهه بأنه سعى مع طواف القدوم للحج بالنسبة للقارن والمفرد قبل أن يطوف طواف الإفاضة يوم العيد، فقال افعل ولا حرج، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما سعى للحج مع طواف القدوم قبل أن يطوف طواف الحج يوم العيد. بعضهم كالخطابي يحمله على هذه الصورة، والجمهور على أنه لا بد أن يقع السعي بعد الطواف ولا يجوز تقديمه عليه. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسعى يوم العيد. نعم، المفرد والقارن إذا سعى بعد طواف القدوم كفاه. نعم، كفاه. هل يلزم نية ينوي أنه سعي؟ وما عليه إلا سعي الحج. نعم، لأن سعي العمرة يدخل في سعي الحج. نعم، فإذا سعى بعد طواف القدوم كفاه عن سعي الحج. نعم، بخلاف المتمتع فإنه يلزمه سعي للعمرة وسعي للحج. هذا خاص بالمفرد والقارن. نعم، المفرد والقارن يكفيه السعي بعد طواف القدوم عن السعي عن الحج. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: هل يكفي وضع الألوان بالبخاخ أو بالأصباغ على ظهور الهدي لتعليمها؟ بالنسبة للهدي فإنها تعلم بالإشعار إذا كانت من الإبل أو البقر، وهذا يكون بضرب صفحة سنامها بالسكين لتعرف أنها هدي. وأما بالنسبة للغنم فيربط عليها شيء، إما نعل ولا خرقة ولا شيء، تعرف بذلك، وإذا لم يتمكن من ذلك أو رأى في ذلك صعوبة عليه فلا مانع من وضع مثل هذه الألوان. والناس اعتادوا بالنسبة للأضاحي وغيرها بوضع الحنة على رأسها، ولا أصل له، لكن إذا قيل إنها لتعرف فيكون في مقام الإشعار والتقليد، تقليد الهدي، وتعارف الناس على ذلك كفى إن شاء الله تعالى. في مثل هذه الوسائل يا شيخ، لو تنوعت وتغيرت وحقق الأصل فيها وهو إشعارها وتعليمها ومعرفة أن هذه هدي من غيرها، يعني إذا واسع فيها. نعم، إذا تم المقصود وتعارف الناس على شيء، فالمقصود أن تعرف، أن تعرف أن هدي أو ضحية. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: خرجت بعد أداء عمرة التمتع إلى جدة، ثم عدت في اليوم الثامن إلى مكة وأحرمت بالحج، فهل يعتبر تمتعي منقطعا بهذا؟ وهل آثم على تعمد السفر لزيارة الأقارب؟ إذا كنت من أهل جدة ورجعت إلى بلدك بعد أداء العمرة، فإنه حينئذ انقطع التمتع. وإذا كنت من غير جدة فإنه حينئذ لا ينقطع التمتع ولا يضر السفر بين الحج والعمرة، تبقى متمتع. نعم، أحسن الله إليك. في الصورة الأولى إذا كنت من أهل جدة فيلزمك الإحرام من جدة للحج وتكون حينئذ مفردا، وإذا كنت من غير أهل جدة فذهبت إلى جدة بعد تحللك من العمرة فإحرامك يكون حينئذ من مكة والتمتع باقي. نعم، هذا لأنه داخل المواقيت يا شيخ، ما زال يعني سفر هذا طاري لا أثر له في الحكم. لو حتى لو كان خارج، لأنه ليس من بلده، ليس من بلد. لكن لو تمتع وذهب إلى المدينة، ذهب إلى المدينة أو غيرها، يعني نعم، يدخل حاجا من ميقات أهل المدينة ويكون متمتعا، يبقى على تمتع، يبقى على تمتع، لا يلزم أن يبقى بمكة بعد عمرته، هو الأصل أن يبقى، لكن إذا طرأ له سفر ولم يرجع إلى بلده فتمتعه باقي. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أريد أن أشتري الهدي من بلدي ليكون أطيب وأسمن، فإذا أتيت به معي على السيارة هل يحق لي أن أتمتع؟ الأصل أن الهدي يهدى من خارج الحرم. نعم، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في هديه، اللهم صل، جاء به معه، وبعضه جاء به علي من اليمن. وعلى كل حال كونه يساق من وراء المواقيت، لسيما من بلد الشخص الحاج، هذا أكمل، ليهدى، ليتم إهداؤه إلى البيت. وإذا لم يتمكن فيشترى من الداخل. نعم. يقول: وكلني شخص بالحج عن والدته وأعطاني تكاليف الحج، وعند الميقات قمت بالتلبية دون ذكر اسم أمه، فهل يكون حجي عنها صحيحا؟ الأكمل أن يقول لبيك عن فلانة التي ينوي الحج عنها، لكن إذا نسي أو جهل ثم نوى الحج عنها من غير تسمية فالحج صحيح، لأن العبرة بالنية. شروعه وذهابه يا شيخ من بلده إلى مكة بقصد الحج عن فلانة، ما يكفي هذا؟ النية كافية. نعم، لكن التسمية لا شك أنها أكمل، مثل من قال لبيك عن شبرمة. نعم، لبيك عن شبرمة، التسمية أكمل، وإن لم يسمي كفة النية. في أثناء الدعاء شيخ، وفي طوافه وذهابه وإيابه، هو يستحضر من أول حج إلى آخره أنه حج عن فلان أو عن فلان. وأما الأدعية وما يفعله لنفسه أيضا وما يحتاج إليه الحج لفلان أو فلانة تميزه النيات. أحسن الله إليكم. يقول: كنت محرما بالحج، وبعد أداء طواف القدوم فاجأني أحد المصلين بعد الصلاة ومد إلي الطيب ليطيبني، ومع السرعة وعدم الانتباه مددت يدي وطيبني ولم أنتبه، لم أنتبه إلا بعد أن طيبني، فأخرجت منديلا ومسحت الطيب، فهل علي في ذلك شيء؟ مثل هذا ليس عليه شيء، ولم يقصد الطيب وبادر بمسحه لما ذكر وناسي، نسي الإحرام ومد يده مع الذهول وسرعة التصرف، هذا ليس عليه شيء، لا سيما إذا بادل بمسحه وانتهى وجوده، وإلا فيلزمه غسل ما بقي. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: أبي خارج المملكة وليس له زاد يأتي به إلى الحج، فهل يجوز لي أن أحج عنه؟ إذا كان والد السائل في خارج المملكة ولا يستطيع الحج وهو ميؤوس من حجه، إذا كان فيه احتمال وأمل أن يحج فإنه لا يحج عنه حتى ييأس من أن يحج عنه، من أن يحج بنفسه فيحج عنه. وأما إذا كان هناك في فرصة وفي احتمال أن يحج عن نفسه فإنه حينئذ لا تصح النيابة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل للحاج أن يأخذ جلد الشاة بعد ذبحها هديا؟ إذا كان الهدي هدي متعة وقران أو هدي تطوع فإنه حكمه حكم الأضحية، له أن ينتفع من هديه وأضحيته بالأكل منها والإفادة من جلدها. وأما إذا كان واجب بسبب فعل محظور أو ترك مأمور فإنه لا يجوز أن يستفيد منها بشيء. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: إنه كان محرما بالحج وعند المبيت بمنى بعدما استيقظ في الصباح أدرك أنه قد احتلم، فاغتسل وغسل الإحرام وأتم حجه وذبح الهدي، يسأل يقول: هل حجي صحيح أو يترتب علي شيء؟ الاحتلام ليس بيده ولا يد له فيه، فحجه صحيح ولا شيء عليه، لا شيء عليه سواء كان في الإحرام أو في الصيام، لا حج عليه، لا شيء عليه، حجه صحيح ولا شيء عليه. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: امرأة ترغب في أداء الحج كل سنة وهي خارج المملكة ولا تستطيع الإتيان، وفي السنين التي لا تستطيع الإتيان تقوم بالتصدق بقيمة الحج على شخص غير قادر ليقوم بأداء الحج عن نفسه، فهل يكتب لها أجر الحج؟ على كل حال، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذه تؤجر على نية الحج وقصد الحج، مع أنها لا تستطيع وقد تكون ممنوعة فيكون بغير اختيارها، فلها الأجر إن شاء الله، أجرها ثابت. وإذا تصدقت بقيمة الحج على شخص غير قادر لا شك أنها شريكة له في الأجر. نعم. هل توجهون على الشيخ في بالنسبة للصدقة على الحاج أو إعانة الحاج بالأحرى أن يكون ممن لم يؤدي حجة الفريضة؟ إذا كان ممنوعا. نعم. أما أن يتصدق بقيمة الحج على من لم يحج وهو يستطيع الحج ولا يحج فلا، لا بد أن يحج عن نفسه. وعلى كل حال، هذه المرأة لا تستطيع الإتيان كل سنة، الواضح أنها حجت. نعم. لا تحج وهي تنوي الحج، ترغب في الحج كل سنة ولا تستطيع الإتيان كل سنة، هذه حجت عن نفسها، فكونها تدفع قيمة الحج لمن لم يحج لا شك أنه إعانة وتعاون على البر والتقوى. وبالنسبة لغير القادر، غير القادر من هي تتصدق عليهم بذلك، هو في الأصل لا يلزمه حج. بعض الناس يحرص على أن يجمع تكاليف الحج ويتكلف ذلك بمنة الخلق وهو لا يلزمه الحج أصلا، فالفقهاء يقولون لا يشرع له ذلك، لأن منة الله جل وعلا أولى من منة الخلق. والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: ما معنى الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم أن ابن زياد كتب إلى عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عباس قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي، وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك. قالت عمرة: قالت عائشة رضي الله عنها: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. ابن عباس رضي الله عنهما كان يرى أن من بعث بالهدي لا يجوز له أن يفعل شيئا من المحظورات، محظورات الإحرام، حتى يبلغ الهدي محله. فإذا بلغ محله من المكان والزمان وذبح الهدي حل له كل شيء. هذا رأي ابن عباس. وعائشة تذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث الصحيح، يبعث الهدي وهو بالمدينة وهي تفتل القلائد ويبعث بها إلى مكة، فلا يحرم عليه شيء مما حله الله له، وإنما ذلك خاص بالحاج، لا يفعل شيء من المحظورات حتى يبلغ، فلا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وهذا بالنسبة للحاج. وأما ابن عباس فيرى أنه إذا بعث الهدي فلا يجوز له أن يفعل شيئا من المحظورات حتى يبلغ الهدي محله، ولكن الصحيح أنه كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لا يحرم عليه شيء حله الله له بالنسبة إذا لم يحج. أما إذا حج فالحاج حكمه معروف. ولعل ابن عباس أيضا يستشف من حديث منع المضحي أن يأخذ شيئا من شعره ومن بشرته حتى يذبح أضحيته، ولكن ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة هو الأصل، وأنه لا يحرم عليه شيء مما حرمه الله عليه منذ أن بعث الهدي إلى أن يذبح، هو باق على كونه حلالا، وذلك خاص بالمحرم، هو الذي يمنع حتى يبلغ الهدي محله. والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل أيضا يسأل يقول: حججت مفردا، وبعد الانتهاء من أداء الحج وقبل طواف الوداع خرجت إلى التنعيم لأداء عمرة مستقلة، ثم قمت بأداء طواف الوداع، فهل هذا الفعل جائز؟ وهل يجب علي فدية تمتع، وذلك بسبب هذه العمرة؟ إذا انتهى من حجه وهو مفرد، انتهى من الحج وبعد فراغه من جميع أعمال الحج أتى بعمرة، هذه لا تعتبر عمرة تمتع، وليس عليه شيء، وليس عليه فدية تمتع. وإن أخر طواف الوداع عنها ولو اكتفى بها هذه العمرة عن طواف الوداع، كما فعلت عائشة رضي الله عنها حينما حلت من الحج طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن تعتمر بعد فراغها من الحج، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم، فاعتمرت فخرجوا، ولم يذكر أنها طافت طواف وداع، اكتفت بهذا الطواف والسعي وهذه العمرة عن طواف الوداع، وصار آخر عهدها بالبيت حكما. والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا أردت التعجل هل يجوز لي أن أصلي الظهر في الحرم وأبدأ بالطواف بعد الصلاة مباشرة، ثم أتجه إلى منى وأرمي الجمار فأعود إلى المخيم فأحزم أمتعتي ثم أخرج من الحرم. إذا نزل إلى الحرم في اليوم 12 ويريد التعجل وبدأ بالطواف، إن كان طواف، إن كان المراد به طواف الحج، ثم يرجع إلى منى ويرمي الجمار ويحزم أمتعته ثم يطوف للوداع ويخرج، هذا لا شيء فيه. وإن كان قصده أن ينزل، أن يصلي الظهر في الحرم ويطوف طواف الوداع ثم يعود إلى منى ويرمي الجمار فلا، لأنه لابد أن يكون الطواف آخر أعمال الحج، ليكون آخر عهده بالبيت، وهنا آخر عهده بمنى والرمي، فلا يجزيه طواف الوداع حينئذ، لابد أن يعود فيطوف للوداع. أحسن الله إليكم. ما حكم أن أقوم بأداء طواف الإفاضة مع طواف الوداع وكذلك أداء سعي الحج معهما؟ إذا أخر طواف الإفاضة إلى عزمه على إلى وقت عزمه على السفر ثم طاف للإفاضة وأدخل فيه طواف الوداع أو اكتفى به عن طواف الوداع أجزأه ذلك ولو سعى بعده، وإن كان الأصل أنه إذا طاف ثم سعى وفي الأمر سعى ولا مشقة أن يعود ليطوف للوداع، لكن مع المشقة الشديدة رأى أهل العلم أن طواف الإفاضة يكفي عن طواف الوداع، لا سيما إذا خرج بعده ولم يتعقبه إلا السعي كما في السؤال. نعم. أحسن الله إليكم. هل الخروج للحج يبيح للمتوفى عنها زوجها أن تخرج أثناء العدة؟ الأصل في أن المرأة إذا توفي زوجها أن تلزم البيت الذي بلغه الخبر، خبر وفاته وهي فيه، ولا يجوز أن تخرج إلا لحاجة نهارا. وأما بالنسبة للسفر للحج إن كان زوجها وأما بالنسبة للسفر للحج إذا كان زوجها توفي وقد شرعت في السفر وسافرت مسافة قصر فإن حينئذ تتابع. نعم. وإذا لم تبلغ مسافة القصر فإنها ترجع إلى البيت الذي توفي فيه زوجها وهي فيه وتتم العدة والإحداد، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. أتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.